قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. لما انتهى من الإحرام والمحظورات والفدية التي قد تتعلق بفعل محظور من المحظورات وجزاء الصيد وما يتعلق بها، أراد أن يذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بدخول مكة، ثم أيضا صفة الحج والعمرة. فقال: يسن نهارا. هذه أول المسنونات، أن السنة أن يدخل مكة نهارا إن لم يشق ذلك عليه، فإن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي الطوى، ثم يصبح ويغتسل ويدخل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يشق عليه فدخوله مكة يكون نهارا. قال: من أعلاها أي من جهة كداء، وهي الآن المعروفة بجهة مقبرة المعلاه، فيأتي من تلك الجهة إن لم يشق ذلك عليه. وقالوا في استحباب ذلك أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنه إذا دخل من تلك الجهة فإنه إذا دخل مكة فإنه يأتي من جهة باب الكعبة، على أن من العلماء من قال بأن هذا الأمر إنما يكون موافقة، فأي طريق سلكه فله، لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الأمر، أنه دخل من جهة كداء، فإن قدر الإنسان عليه وتحراه فيرجى أن ينال بذلك أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسجد من باب بني شيبة. طبعا هذا الدخول من جهة كداء يقولون، والخروج من جهة كداء وهي الآن من جهة الشبيكة. أما الدخول المسجد فقال من باب بني شيبة، وهذا باب كان موجودا، وأما الآن فهو مندث منذ قرون، وهو من جهة يقولون يقوم مقامه أقرب الأشياء إليه، أو هو مكانه ما يسمى بباب السلام. وقالوا أيضا أنه الدخول فيه أو منه من خلاله يجعل الإنسان إذا دخل يستقبل باب الكعبة، وأيضا لا يشق عليه أن يبتدئ الطواف من عند الحجر، فلا يحوجه أن يدور شوطا حتى يصل إلى البداية. على كل حال هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا وصل إلى البيت ورأى البيت، رأى الكعبة، فإنه قالوا أنه يستحب أن يرفع يده ويرفع يديه ويقول ما ورد. وما ورد ورد عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وهذا حديث اسناده منقطع، فإنه من رواية ابن جريج عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو منقطع، لكن هذا الذي يعني نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وأي شيء قاله من الدعاء، وأيضا لا مما يقال أنه ورد الدعاء عند دخول المسجد، فإنه إذا دخل المسجد يقول ذلك. لكن هذا الدعاء المفهوم من كلام المصنف رحمه الله أنه يقوله حتى ولو كان قبل دخول المسجد، هذا في السابق حيث كان الإنسان قد يرى البيت قبل أن يدخل المسجد، أما الآن فلا يمكن أن ترى البيت حتى تدخل المسجد. قال: ثم طاف مضطبعا. الاضطباع من المستحبات، والاضطباع أن يجعل وسط الإحرام تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفاه على عاتقه الأيسر، وهذه من المستحبات في الطواف، ويجعله في كامل الشوط، فهو مستحب كما قال المصنف رحمه الله. ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. فهذا الاطباع يكون في كامل الشوط كما ذكر المصنف رحمه الله، بخلاف الرمل الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. بعد ذلك قال للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، يعني أن هذا الطواف يكون طواف العمرة للمعتمر، ويكون طواف القدوم لغيره وهو المفرد والقارن، فيكون هذا الطواف طواف قدوم، وطواف القدوم في حق المفرد والقارن مستحب كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واعلم أن الاطباع يكون في العمرة في الطواف، ولا يكون الاطباع في السعي، فإنه إذا فرغ من الطواف عدل إحرامه وشرع بعد ذلك بالسعي. ومن باب أولى أيضا إذا أراد أن يصلي فإنه يعدل إحرامه كي لا يصلي وهو كاشف لمنكبيه. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله. إذا أراد أن يبدأ بالطواف فإنه كما قلنا قبل قليل يطبع ثم يستقبل الحجر، يستلم الحجر الأسود ويقبله إن قدر على ذلك. فإن قدر فإنه يجمع بين الاستقبال بين الاستلام والتقبيل، الاستلام باليد والتقبيل بالفم، وهذا إذا قدر عليه، فإنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وينبني على ذلك أنه أيضا يستقبله بوجهه، فإن شق ذلك عليه يعني إن شق الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فإن شق ذلك عليه فإنه يستلمه بشيء ولا يقبل هذا الشيء، يستلمه بشيء، نعم يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه استلم الحجر بمحجنه وقبل المحجن، فإن شق ذلك عليه فإنه يشير إليه، يشير إليه إشارة، وتكون إشارته وهو مستقبل الحجر في الشوط في بداية طوافه، فيستقبله ببدنه، هذا الذي ذكره العلماء رحمه الله. قال فإن شق أشار إليه، نعم هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه يشير إليه بيده أو بشيء مما يكون معه ويستقبله ببدنه ويقول ما ورد، يقول ما ورد، وما ورد أنه يقول بسم الله والله أكبر في أول شوط. وأما في بقية الأشواط فإذا حاذاه فإنه يكتفي بقول الله أكبر، وقول بسم الله والله أكبر أو قول الله أكبر هي مستحبة، فلو نسيها الإنسان صح طوافه. لو أنه استمر في الطواف ونسي أن يسمي أو ترك ذلك عمدا فطوافه صحيح لأنها من المستحبات. وأيضا في قوله ويقول ما ورد ينقل في ذلك حديث عن ابن عمر بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه رضوان الله كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع في طوافه. وهذا منقول عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في الأوسط، وغالب ما يكون في الطبراني في الأوسط هي أحاديث ضعيفة فهي غرائب، وإن كان في بعضها قد يكون وجد في غيره، لكنه إذا تفرد به الطبراني في الأوسط فهو ضعيف. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، إذا كبر واستمر فيه فإنه يكبر كلما حاذاه، ويستحب أن يقول أيضا فيما بين الشوطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى من دون وثب، فهو إسراع في المشي. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، ويكون أيضا من الحجر إلى الحجر، يعني من بداية الشوط إلى نهايته. فإنه لما شرع الرمل في أول الأمر كان الصحابة رضي الله عنهم يمشون فيما بين الركنين، لأن قريش كانت في الطرف الآخر. يقول الصحابي: ولم يمنعهم أن يرملوا الشوط كله إلا الإبقاء عليهم. وهذا له قصة معروفة، أن لما قالوا إنه يأتيكم محمد وقومه وقد وهنتهم حمى يثرب فرملوا، فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر كما في حديث ابن عباس، فدل على أمرين: على بقاء الرمل مع زوال السبب الذي لأجله شرع، وعلى أن الرمل يكون من الحجر إلى الحجر. هذا أمر. الأمر الثاني: يكون الرمل في الأشواط الثلاثة، فلو أنه فاته لا يقضيه، لو أنه نسيه أو عجز عنه. الأمر الثالث: أن الرمل مستحب في حق الرجال دون النساء، والرمل أيضا يكون مستحب في الطواف الذي يكون أو الذي يستحب فيه الطباع، وهو طواف القدوم وطواف العمرة، دون غيره من الأطوفة التي تكون للتنفل ونحو ذلك. الأمر الآخر فيما يتعلق بالرمل: لو أنه تعارض في حقه القرب وترك الاطباع والبعد وترك الرمل والبعد مع الرمل، فإنه يقدم ماذا؟ يستحب أن يقدم البعد مع الرمل، لأنه هنا حقق الطواف وأتى بالسنة المتعلقة بهذا الموضع. قال: ويرمل الأفقي. نعم، الرمل يكون للأفقي دون غيره، فأهل مكة لا يشرع في حقهم رمل، وإنما يشرع في حق الأفقي الذي يأتي من الآفاق. قال: في هذا الطواف دون غيره من الأطوفة كما سبق. قال: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. إذا فرغ من الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم ونحوه، فإنه يستحب أن يصلي ركعتين. هاتان الركعتان المستحب أن تكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وله أن يفعلها في أي موضع من الحرم، وله أن يفعلها في أي موضع خارج الحرم، أي خارج المسجد في داخل حدود الحرم، لكن الأفضل جعلها خلف المقام. الأمر الثاني: تحب أن يقرأ فيهما في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يستلم الحجر الأسود بعدما يفرغ من الطواف ومن صلاة الركعتين، يستحب أن يستلم الحجر الأسود إذا كان سيسعى، ليكون ابتداء الطواف باستلام الحجر، ويكون ابتداء السعي باستلام الحجر الأسود. فإذا قدر على ذلك فهذا هو السنة، قبل أن يذهب إلى السعي يتجه إلى الحجر فيستلمه. وقبل أن نتجاوز هذا، المصنف رحمه الله ما ذكر ما يتعلق بالركن اليماني، والركن اليماني يستحب استلامه باليد بدون تقبيل، فإنه نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركنان الشاميان فإنها لا تستلم ولا تقبل، خلافا لما كان يذهب إليه معاوية من قوله: ليس شيء من البيت مهجور، لكن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم نره يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود يستلم ويقبل لفعله صلى الله عليه وسلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركنان الشاميان اللذان من جهة الشام فلا تستلم ولا تقبل. لماذا؟ لأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، فالكعبة أوسع من هذا، فهي ما يقرب من 7 أذرع من الحجر، وليس كل الحجر من الكعبة وإنما 7 أذرع منه. بعد ذلك قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. هذا يشير إلى ما كان في السابق، حيث كان الناس إذا فرغ من الطواف خرج من مكة من المسجد إلى السعي، والسعي كان مستقل، ولذلك قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. أما الآن فإنه يتجه إلى الصفا وهو في داخل حدود الحرم، وعليه المسعى حتى مع اتصاله بالبناء الآن، الفتوى الآن على أنه لا يأخذ حدود حكم المسجد. وعلى هذا لو أن مثلا لو أن امرأة طافت وكان عليها سعي ثم عرض لها الحيض قبل أن تبدأ بالسعي، كونها في خارج الحرم، نعم هي في خارج الحرم نعم، ولذلك لكن يبقى إشكال أنها ليست على طهارة من الحدث، لكن لو أنها بقيت فيه فعلى ما يفتي فيه بعض أهل العلم أنه خارج حدود الحرم. الذي يعنينا هنا أنه يعتبر يذهب إلى الصفا متجها إليه من بابه. قال: فيرقاه، يعني يصعد عليه استحبابا لا وجوبا، فلو أنه لم يرقه وإنما اكتفى ببداية ارتفاعه، ارتفاع الجبل، وهو الآن ما يكون عليه طريق العربات، واستوعبه سعيا كفاه، لكن المستحب للرجال صعوده. قال: حتى يرى الكعبة، فإذا رآها اتجه إلى القبلة. قال: فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يبدأ بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ما ورد وهو التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يهلل التهليل المذكور آنفا، ثم يدعو ثم يهلل ثم يمشي. هذا هو المستحب، ولو أنه ترك ذلك جاز، لكن هذا هو المستحب، وهو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المنقول أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. والمستحب إطالة الدعاء، فإنه موطن من مواطن الدعاء التي وردت في العمرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. ينزل متجها إلى المروة ويكون ماشيا لا ساعيا، يعني لا يسرع المشي وإنما يكون مشيا، حتى يصل إلى العلم الأول. والمذهب أنه قبل أن يصل إلى العلم الأول ب6 أذرع يبدأ بالإسراع، فيسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العلم الثاني، والعلم محدد الآن باللون الأخضر، فالمذهب أنه يكون قبل أن يصل إلى العلم الأول بيسير بأذرع يسيرة، يسرع في المشي كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإن حبيبة ابنت أبي تجراه رأته قالت وهو يسعى سعيا شديدا حتى أنهم يرون ركبته من شدة السعي، وإحرامه يدور، يعني من سعيه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يمشي ويرقى المروة، يعني بعدما يصل إلى العالم الثاني يمشي حتى يصل إلى المروة، ويستحب أن يصعد على المروة. قبل ذلك الموطن هذا موطن السعي وموطن الطواف أيضا هي مواطن ذكر ومواطن دعاء وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيستحب للإنسان أن يتعاهدها. ولو أنه لم يفعل ذلك وسكت صح ذلك، لكنه فاتته الفضيلة، فضيلة الاقتداء وفضيلة الموطن، لكن المستحب ذلك. المستحب أن يستغلها بالذكر وبالدعاء، وله أيضا أن يقرأ القرآن، لكن لو أنه استغلها بالذكر والدعاء فإن بعض أهل العلم يرى أن هذا أولى. قال: ويقول ما قاله على الصفا، يعني إذا رقي إذا صعد المروة فإنه يقول كما قال على الصفا، يتجه إلى الكعبة ويهلل التهليل السابق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر ذلك ثلاثا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يعني يفعل كما فعل في الشوط الأول إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني أنه كل شوط كل وصول ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ذهابه شوط ورجوعه شوط. قال: ويتحلل، بعد ذلك يكون تحلل من الطواف والسعي ومن العمرة، بعد ذلك يتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج. الناس إذا فرغوا من الطواف والسعي، من طاف وسعى في العمرة ظاهر سيشير إليه، لكن في الحج إن كان متمتعا فإنه إن كان لا هدي معه فيتحلل، ولذلك قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، فيقصر من شعره ويكون حينها تحلل. وإنما قال التقصير لأنه هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الموطن قريب من الحج فيستوفي ويستبقي شعره للحج، ولو أنه حلق جاز ويكون فضيلا إذا كان الوقت واسعا بإمكانه أن ينبت شعره. أما إذا كان المتمتع قد ساق الهدي فقال: ومن معه هدي إذا حج، من معه هدي لا يتحلل، فيدخل فيه القارن، ويدخل فيه أيضا المتمتع لو أنه أحرم متمتعا وكان معه هدي، فنقول له هنا لا تحل وتبقى على إحرامك ولا تتحلل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل، وأما من كان معه هدي فأمره أن يبقى. هل يكون قارن ينتقل من كونه متمتع إلى كونه قارن، أو أنه يبقى متمتع ولكنه لا يتحلل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكنه بكل حال هو لا يتحلل. وأما بالنسبة للمعتمر فإنه إذا فرغ من الطواف والسعي فإنه يحلق شعره ويكون بذلك قد تحلل. قال: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. فيما يتعلق باستمرار التلبية، المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، المتمتع يقطع في ينقطع عن التلبية إذا شرع في الطواف، المفرد والقارن يقطعان التلبية إذا شرع في الطواف، طواف القدوم هذا، فلا تنقطع التلبية وإنما يستمران في التلبية حتى رمي جمرة العقبة، لأنهم ما زالوا في النسك. ولذلك قال: والمتمتع يقطع التلبية، المتمتع ومثله المعتمر، لكن المفرد والقارن لو طاف طواف قدوم وسعى سعي حج يبقى له أن يلبي حتى يكون يوم النحر. وهذا يعني هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وعلى هذا حتى لو أنه لبى في أثناء الطواف فله، فلو رأيت أحدا يلبي وهو يطوف أو يسعى فإنه قد يكون مفرد أو قارن، لكن لو كان متمتعا فينقطع التلبية بشروعه في الطواف. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.